بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوانا وأصية عصوا الله ورسوله. لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يسوق الروايات لهذا الحديث بطرقه المختلفة، وبدأ رحمه الله بذكر مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أتبعه بمسند أنس. ومسند أنس ساقه من طرق مختلفة ومتعددة، وأول هذه الأسانيد هو حديث مالك من طريق يحيى بن يحيى، والراوي عن أنس هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق عمرو الناقد وزهير بن حرب، والراوي عن أنس فيه هو محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين يتابع إسحاق متابعة تامة في هذا الخبر. ثم ساقه من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى، أربعتهم عن المعتمر بن سليمان. والراوي عن أنس فيه هو أبو مجلز لاحق بن حميد، فيكون ثلاثة من الرواة يتابع بعضهم بعضا في روايته عن أنس. ثم ساق الحديث من طريق محمد بن حاتم يرويه عن باز بن أسد، والراوي فيه عن أنس هو أنس بن سيرين. هؤلاء أربعة رووا الحديث عن أنس. ولو تتبعنا شيوخ الإمام مسلم في هذا لوجدناهم يزيدون على الخمسة: يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وعبيد الله بن معاذ العنبري، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الأعلى. ثم محمد بن حاتم. ومحمد بن حاتم هو ابن بزيع أبو بكر البصري، نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 46 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما بهز ابن أسد فهو بهز ابن أسد العمي، كنيته أبو الأسود البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 أو بعد سنة 200، وروى له الجميع. وأما حماد بن سلمة فهو ابن دينار البصري أبو سلمة، قال ثقة أثبت الناس في ثابت يعني البناني، لكن تغير حفظه بأخرى، ومن كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 67 و100، وروى له البخاري تعليقا والإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يروي حماد بن سلمة هذا الحديث عن أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين هو الأنصاري أبو موسى، وقيل أبو حمزة، وقيل أبو عبد الله، يعني تعددت كنيته. البصري هو أخو محمد يعني ابن سيرين. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 18 و100، وروى له الجميع. وهذا هو الراوي الخامس عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وهذا فيه اختصار، فإن الدعاء كان عليهم وعلى غيرهم من الكفار الذين تمالؤوا على قتل قراء بئر معونة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى أيضا، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه، قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا كثيرا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان أبو شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة قال الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. هذا أبو بكر بن أبي شيبة. يروي وأبو كريب، وقد قرن الإمام مسلم روايته برواية أبي كريب. وأبو كريب أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن العلاء بن كريب، كنيته أبو كريب الهمداني الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي. قال عنه الحافظ إنه عمي وهو صغير، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 95 و100، وقد روى له الجميع. يقول أبو خازم، يقول أبو معاوية عن عاصم، وعاصم هذا هو الراوي السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وعاصم هو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، لم يتكلم فيه أحد إلا قطان، يعني يحيى بن سعيد القطان، فكأنه يعني تكلم فيه بسبب الدخول في الولاية، يعني لا بسبب ضعف أو عدم ضبط أو طعن في عدالته. مات سنة 40 و100، وروى له الجميع. يقول عن أنس رضي الله عنه، لكن نلاحظ هنا إن رواية عاصم ظاهرها أنها تتعارض مع الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة معظمها أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد الركوع في صلاة الفجر، وهذه الرواية ظاهرها أنه قنت قبل الركوع، ولهذا سأل عاصم أنس رضي الله تعالى عنه قائلا له: هل القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال يعني عاصم: قلت فإن ناس يزعمون، ويزعمون هنا بمعنى يقولون، لأن كلمة الزعم تأتي بمعنى القول، يعني فإن أناسا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وهذا أكثر الروايات وهو المحفوظ. فقال يعني أنس رضي الله عنه أجاب بإجابة لم يقطع فيها بأن القنوت كان قبل الوتر أو بعده، وإنما ذكر أن النبي قنت. ولعل أنس رضي الله عنه ممن يرى السعة في ذلك، وأنه إن قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع لا شيء في ذلك، لأن القنوت المراد به الدعاء ويحصل، ومواطنه قد تكون قبل الركوع وقد تكون بعد الركوع، قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، وبعد الركوع بعد الفراغ من التسبيح والتهليل، وكلها مواطن تصلح للدعاء. لذلك جاء حديث أنس رضي الله عنه بعد هذا الاستفصال من عاصم رضي الله رحمه الله، حيث قال إنما قالتها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء، وهؤلاء هم القراء في موقعة بئر معونة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا يتابع هذه الرواية الأخيرة حيث قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء. فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. شيخه الإمام مسلم هو ابن أبي عمر، وهذا ينضاف إلى العدد الأول الذين روى عنهم مسلم هذا الحديث. وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر، وقد مرت ترجمته كثيرا. محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى وليست كنيته، يعني عرفه المؤلف أو عرفه الإمام ابن حجر بأنه صدوق، وأنه صنف كتابه المسند، وأنه لازم الإمام ابن عيينة يعني سفيان، لكن قال أبو حاتم يعني الرازي كان فيه غفلة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن أبي عمر في هذه الرواية يروي قال حدثنا سفيان، يعني سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام، بل أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. يقول سفيان عن عاصم، وهذا الإسناد يعتبر من أعالي الأسانيد، فإن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسلم 4 من الرواة: محمد بن يحيى بن أبي عمر، وسفيان بن عيينة، وعاصم، وأنس. فهو من أعالي الأسانيد، وساقه الإمام مسلم رحمه الله هنا متابعة للرواية السابقة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طرق أخرى كلها متابعات لرواية عاصم. قال وحدثنا أبو كريب وقد مر بنا قريبا، قال حدثنا حفص، والمراد بحفص إنما هو حفص بن غياث، إنما هو حفص ابن غياث. وحفص بن غياث مر بنا قريبا، وهو حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه لكن تغير حفظه يعني بأخرة، وحفظه تغير قليلا يعني ليس كثير. هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. يقول حفص بن غياث في هذه الرواية عن عاصم، لكن الإمام مسلم قرره بمحمد بن فضيل. فأبو كريب يروي عن شيخين هما حفص بن غياث وابن فضيل، وأما ابن فضيل فقد ترجم له قريبا أيضا وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي. قال عنه الحافظ إنه صدوق عارف، لكنه رمي بالتشيع من الطبقة التاسعة. وأنه مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. فيكون كل من حفص بن غياث ومحمد بن فضيل يتابع بعضهم بعضا، وقرنت روايتهم لتعضيد رواية محمد بن فضيل. ثم حول الإمام مسلم الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا ابن أبي عمر، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، لكن ابن أبي عمر في الرواية الأولى يروي عن سفيان، وفي هذه الرواية يروي عن مروان، والمراد بمروان هو مروان بن معاوية ابن الحارث ابن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي. قال نزيل مكة ودمشق، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ، من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. فهذا مروان، ومن قبل مروان محمد بن فضيل وحفص بن غياث، كلهم يروون هذا الحديث عن عاصم، يعني الأحول الذي مرت بنا ترجمته، عن أنس يعني ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض، يعني في إطار ما سمعنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، وأنه كان يدعو على أحياء من العرب، رعل والأكوان والإحيان وعصية، فمنهم من يكثر من أسمائهم ومنهم من يقل. لذلك كانت رواياتهم وإن كان فيها اختلاف لكنه لا يؤثر ولا يضر ولا يعتبر شيئا متعارضا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى تعد متابعة. قال وحدثنا عمرو بن الناقد، قال حدثنا الأسود ابن عامر، قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالحديث من مسند أنس، والراوي عن أنس إنما هو قتادة ابن دعامة السدوسي. أما أمر الناقد فقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس. قال حدثنا الأسود ابن عامر، والأسود ابن عامر هو الشامي نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بشاذان، ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 800 وروى له الجميع. هذا ما قاله الحافظ في التخريب. قال أخبرنا شعبة، وشعبة مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن، كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100. شعبة يروي هذا الحديث عمن؟ عن قتادة، عن قتادة، ومرت بنا ترجمة قتادة أو لم تمر بنا. قتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي، لا حول ولا قوة إلا نعم، قتادة ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري ثقة ثبت، يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 100 110 و100، يعني بعد سنة 113، وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.